الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس السيرة النبوية عند الحديث عن عمرة القضاء، وقفنا عند الحديث عن عمرة القضاء. وهذه العمرة، عمرة القضاء، سببها ما مر ذكره في أحداث صلح الحديبية. سبب عمرة القضاء ما مر ذكره في أحداث صلح الحديبية، وكان صلح الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. صلح الحديبية كان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وكان من ضمن بنود صلح الحديبية أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألا يدخلوا المسجد الحرام عامهم هذا، وأن يعودوا من العام القادم بأداء العمرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج في شهر ذي القعدة من السنة السادسة، يريد أن يعتمر ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فصده المشركون ومنعوه من ذلك، وجرت أحداث حصل فيها صلح الحديبية. كان من ضمن الشروط ألا يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام اللي هو العام السادس، وأن يرجع من العام الذي بعده. فبالفعل رجع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من العام السابع ومعه أصحابه، من أجل قضاء العمرة عن العمرة التي فاتتهم. وسميت هذه العمرة عمرة القضاء أو عمرة القضية. وسبب هذه التسمية يعني إما أنها من القضاء، بمعنى أن هذه العمرة قضاء عن العمرة التي لم يتمكن منها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبله، أو عمرة القضية بمعنى الصلح والهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في هذه العمرة يعني بسببها. طيب، قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. إذن تواترت الأخبار، روايات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أهل هلال ذي القعدة من السنة السابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا عمرة قضاء عن عمرتهم التي لم يتمكنوا منها وصدوا عنها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتخلف أحد شهد الحديبية. الذين شهدوا صلح الحديبية كانوا 1400 من الصحابة رضي الله عنهم، شهدوا بيع صلح الحديبية وبيعة الرضوان. فهؤلاء هم الذين صدوا عن البيت في العام الذي قبله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء جميعا أن يخرجوا، ولم يمانع النبي صلى الله عليه وسلم في خروج غيرهم. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من شهد الحديبية أن يشهد عمرة القضاء، ولا مانع من حضور آخرين ممن لم يشهدوا الحديبية يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. فشهدها كل من شهد الحديبية شهد عمرة القضاء إلا من استشهد، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم استشهدوا في خلال هذه السنة، وقعت فيها عدة يعني معارك كان أبرزها غزوة خيبر ويعني وما يعني حولها من البلدان وادي القرى وما حولها. ف يعني خلال هذا العام وقعت عدة غزوات وسرايا فاستشهد فيها بعض من شهد الحديبية. قال: فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. كان عدة الذين شهدوا عمرة القضاء 2000 من الرجال غير النساء والصبيان. قال: واستخلف على المدينة عويس بن الأضبط، عويس بن الأضبط الديلي أو أبا رهم الغفاري، واحد من هذين الصحابيين رضي الله عنهما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لما خرج في عمرة القضاء، جعله خليفة على المدينة أو أميرا نائبا عنه صلى الله عليه وسلم على المدينة. قال: وساق 60 بدنة. النبي صلى الله عليه وسلم ساق 60 بدنة، 60 بعيرا، وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي. ناجية بن جندب الأسلمي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني راعيا لهذه الإبل التي صحبها النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال: وأحرم للعمرة، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة من ذي الحليفة. ذي الحليفة مكان قريب من المدينة، وهو ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة يحرمون منه إذا وصلوا إلى هذا المكان ذي الحليفة، يحرمون منه يعني يتجردون من الملابس المخيطة ويلبسون المخيطة اللي هي المفصلة على قدر أعضاء الجسد، يتجردون منها ويلبسون إزارا ورداء يحرمون فيهما، ويمتنعون من الطيب وقص الشعر وقص الأظفار وكذا لغاية الانتهاء من مناسك العمرة. فهذا من أحكام يعني الحج والعمرة، الإنسان يحرم من الميقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وهو ذو الحليفة، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ولبى ولبى المسلمون معه، لبى النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك، وأخذ يلبي النبي صلى الله عليه وسلم يلبي المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش الغدر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج أيضا مستعدا بالسلاح، معه سلاح ومعه يعني من أصحابه من يعني لهم يعني دراية بالقتال من باب الاحتياط، يعني خشية أن تغدر قريش. قريش يعني عقدت صلحا وأعطت أمانا، ولكن أيضا لا مانع من الحذر والاحتياط حتى إذا غدرت قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا للقتال. قال فلما بلغ يأجج اسم مكان قريب من مكة وضع الأداة كلها، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الأسلحة كلها في هذا المكان، صار الأسلحة كلها ما عدا الأسلحة الخفيفة التي يعني تسمح قريش بدخول الحرم بها. قريش يعني كانت تسمح بدخول من ضمن يعني الشروط انه اذا قدم مكة النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ومعه سلاح الراكب، سلاح الراكب والسيوف كل سيف في قرابه او سيف موضوع في الجراب، وسلاح الراكب يعني يمكن شيء خفيف كده يعني الذي جرت العادة أن الراكب يعني يحمله يعني حماية نفسه مثلا من قطع طريق أو من كذا أو من سبع مثلا أو كذا، لكن لا يحمل معه العدة يعني الثقيلة، السلاح الثقيل المجهز يعني للحرب. فكان هذا من ضمن شروط قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حمل معه الأسلحة الثقيلة وبعدين وضعها في مكان قريب من مكة من باب الاحتياط حتى إذا غدرت قريش أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بهذه الأسلحة وكان مستعدا للقتال. فوضع هذه الأسلحة في مكان اسمه يأجج، وضع فيها الحدف والمجان والنبل والرماح، أنواع أشياء يعني يتفرس بها زي الدروع وكذا، الحدف والمجان أشياء زي الدروع يعني يستقى بها ضربات الأعداء، والنبل النبال التي يرمى بها، والرماح الرمح بيكون يعني حديدة أو عصا يعني طويلة في آخرها حديد وكذا يرمى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الرماح والنبال والدروع وضعها في يأجج، وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل، وترك النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على سلاح، مش ممكن يأتي السلاح وحده، يمكن أن تلتف قريش وتغنم هذه الأسلحة وتقاتل بها المسلمين عليه الصلاة والسلام أو تقع في يد أحد من أعدائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك السلاح وترك معه 200 رجل من بين 2000 الذين خرجوا معه، ترك 200 رجل، وعين عليهم أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه أميرا على هؤلاء 200، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم مع السلاح. وتأتينا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم عمرته أرسل 200 آخرين من أصحابه لإحضار 200 الأولين لأداء العمرة، والآخرون يحرسون الأسلحة. وهذا كله يعني من حسن يعني سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره واحتياطه يعني في مثل هذه الأمور. السلاح الخفيف ما هو؟ نعم طبعا، نعم طبعا، وحتى ان كان يسمحوا بالسيوف كل واحد معاه سيف واحد مثلا، بس سيف في غنده في القراب يعني في السيف الغن هذا يعتبر السلاح الراكب يعني هو السيف في غنبيلي وكذا يعني هذا مسموح به. السيف يعني في العادة مثل هذا الحجم تحصل به المباراة السيف يعني نعم. فالسيف بس ايه موضوع في القراءة كل واحد مع السيف في قرابه وكذا يعني هذا السلاح خفيف فكانوا يسمحون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني الأسلحة يعني الثقيلة كلها يعني والعدة الكبيرة تركها في ايه في منطقة يأجوج وعين عليها ايه 200 من الصحابة على رأسهم ايه أوفر نحولي الأنصاري ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القرب كل سيف في قرابه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول راكبا على ناقته القصواء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة راكبا على ناقته القصواء. القصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من سنته تسمية الدواب وتسمية الأسلحة وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسميها كان يعني له سيفا يسمى مثلا ذا الفقار الناقة القصواء والناقة كان عنده ناقة أخرى اسمها العضباء وحتى الحمار يعني كان له اسم الحمار اسمه دلدل البغلة اسمه دلدل الحمار اسمه كذا في أسماء يعني في أسماء يعني دواب النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أسماء دائما يعني كان مسمين. بعض الناس يعني أسماء يسمون السيارات يسمون يعني السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي يعني دوابه بأسمائه قياسا يعني قياسا ولكن كان يسمي نعم. طبعا أسماء تكون مناسبة للحيوانات يعني أسماء الحيوان في العادة يعني ليست من أسماء البشر يعني تكون أسماء يعني مناسبة للحيوان للخيول وكذا تكون دائما أسماء تدل على السرعة أو على القوة أو شيء من هذه المعاني أو كذا تختار يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل إيه على راكبا على ناقته القصواء والمسلمون متوشحوا السيوف. متوشحوا السيوف يعني وضعي السيوف يعني كهيئة الوشاح يعني إذا صار إيه له رباط يعني يمر يعني على أحد العاتقين وفيه السيف. فدخل المسلمون متوشحوا قال والمسلمون متوشحوا السيوف محبقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. طيب قال وخرج المشركون الى جبل قعيقعان. جبل اسمه جبل قعيقعان الجبل الذي في شمال مكه ليروا المسلمين. المشركون ايه خرجوا رؤية المسلمين وهم قادمون إلى مكة وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم ثم يثرب. إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم ثم يثرب يعني أصابتهم بالوهم ثم يثرب وذلك أن يثرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشهورة يعني بوخامة يعني جويها وكان يعني الذي يحل بها من غير أهلها عادة ما يصاب بالحمى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة يعني قرية خراب قرية خراب يعني قريبة من مدينة رابغ حاليا قرية خراب يعني مهجورة غير مأهولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم انقل حماها الى الجحف واستجاب الله تعالى دعاءه وحسن جو المدينه بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. لا انا ذكرنا يعني ان المدينه كانت مشهوره يعني في ايام الجاهليه كانت مشهوره بوخامة جوها وأن من قدم إليها من غير أهلها يعني ممن لم يعتد جو المدينة يصاب بالحمى. المدينة يعني تكون في الليل شديدة البرودة والجو يعني في يعني غريب على جو أهل مكة وأهل البوادي وكذا كان دائما إذا وصلوا المدينة أصابتهم الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم انقل حماها إلى الجحفة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن ينقل حماها إلى الجحر ويعافى إلى يعني أهل المدينة من الحمى ويصبح يعني جوها يعني خاليا من هذا الداء الذي كان فيه. كان أصبح الجو مش جو غيرها من البلدان أن يبقى فيه يعني هذا الداء الذي كان فيه حيث كل من ينزل المدينة يعني يصاب بالحمى وكذا. فالمشركون كانوا متوقعين أن يقدم المسلمون وقد وهنتهم الحمى، يعني أصابتهم إيه حمى متتابعة وسببت يعني وهما في أجسادهم. الحمى طبعا لا تسع درجة الحرارة، تسع درجة الحرارة في الجسم الحمى. فالمشركون كانوا يتوقعون أن يقدم المسلمون يعني وبهم ضعف وقد إيه وهمت قواهم بسبب الحمى. فقال المشركون فيما بينهم انه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يرملوا الاشواط الثلاثه، ان يرملوا الاشواط الثلاثه. والرمل هو ايه؟ الاسراع في المشي، الاسراع يعني كان هيئه في الايه؟ الركض. يعني كان الرمل يعني كان ركض يعني خفيف كده يعني بين المشي وبين الايه؟ بين الركض الرمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين ايه؟ ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين. طبعا الطواف حول الكعبه سبعه اشواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يرملوا في الاشواط الثلاثه الاولى، وبعدين ايه؟ عندما يصلون الى ما بين الركنين اللي هم الحجر الاسود والركن اليماني، والجانب من الكعبه الاول للحجر الاسود الى الركن اليماني، يمشون في هذه المسافه. وعندما يصل الركن اليماني يبداون الايه؟ الرمل. حتى اذا وصلوا للحجر الاسود يعني اوقفوا يعني يوقفون الايه؟ الرمل بين الركن اليماني والحجر الاسود، يوقفون الرمل ويمشون بين الركن اليماني والحجر الاسود يمشون، وفي بقية أنحاء الكعبة يرملون. وهذا في الأشواط الثلاثة الأولى. وطبعا السبب أن المنطقة اللي هي بين الركنين كان المشركون لا يرون فيها المسلمين. يعني كانوا إيه؟ يعني المشركون كانوا عند جبل إيه؟ قعيد، وهذا الجبل إيه؟ يطل على الكعبة من جهة، بحيث أن المنطقة اللي بين الحجر الاسود والركن اليماني تكون مستوره عن المشركين، لا يدرون ان هذا يفعل المسلمين وراءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين ان يرملوا حتى اذا وصلوا يعني الى ما بين الركن اليماني والحجر الاسود يمشون، والمشركون يعني يحسبون انهم يرملون بين المشركين اللي طالع يرمل، فيرون الرمل في الاشواط الثلاثه، والرمل هذا في اظهار لقوه المسلمين. وهذا يعني فيه مشروعية يعني أن يري المسلم المشركين قوتهم، المسلم يعني يظهر قوته أمام المشرك وكذا، لئلا يحسب المشركون يعني بالمسلمين ضعفا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء، إلا الإبقاء عليهم يعني لئلا يتعبوا، لأنهم كانوا قادمين من السفر و يعني مرهقين ومتعبين وكذا، وكان يشق عليهم الرمل يعني الاشواط كلها. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الاشواط الثلاثه الاولى فقط ما عدا ما بين الركنين. قال وانما امرهم بذلك ليري المشركين قوته، امرهم بذلك ليري المشركين قوته، حتى يرى المشركون قوه المسلمين، رغم يعني يرملون يركضون يعني بهمة ونشاط، فيكون في هذا يعني الإظهار لقوة المسلمين. قال كما أمرهم بالاطباع، الاطباع هذا يكون في الأشواط السبعة كلها، والاطباع اللي هو يعني فتر المنكب الأيسر وإداء المنكب الأيمن. مثلا عندما تقف على الكعبة تكون الكعبة عن يساره، الكعبة تكون عن يساره، فالجانب اللي هو جهة الكعبة يكون هو الأيسر يكون مستورا، والجانب الأيمن يكون مكشوف، يمر طرف الرداء من تحت إبطه ويجعل الطرفين فوق المنكب الأيسر، بحيث الكتف الأيمن والذراع الأيمن يكون باليا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداع، أي أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. صارت هذه السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في عمره القضاء لهذا السبب، وظلت هذه السنة يعني بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في يعني طواف القدوم وطواف العمرة. الإنسان إذا قدم للحج طواف القدوم للحج يسمى فيه هذا، وكذلك أيضا طواف العمرة يسمى فيه هذا، هو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والاقتداع في الأشواط السبعة في كلها. هذا سنة في طواف العمرة، وكذلك في طواف القدوم اللي هو أول طواف الحج، الحج فيه يعني طواف ثلاث مرات في الحج، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ففي الحج يفعل هذا في أول طواف اللي هو طواف القدوم، لكن الإفاضة والوداع لا يشرع فيه لا رمل ولا اقتداع، يعني هذا يشرع فقط في طواف القدوم في الحج اللي هو أول طواف في الحج، ويشرع كذلك في طواف العمرة. العمرة فيها طواف واحد فقط، في طواف العمرة يشرع فيه أيضا هذا. في سؤال أشياء لا، يعني الأشواط الأربعة الأخيرة يمشون فيها، ولكن الاطباع في الأشواط السبعة، الاطباع اللي هو كشف المنكب الأيمن هذا في الأشواط السبعة كلها، وأما الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والاطباع يكون في الأشواط السبعة كلها. وحتى الأشواط الثلاثة الأولى يكون فيها الرمل يعني فيما عدا مدين الركنين. نعم. الملابس صفة الملابس في العمرة والحج، الإنسان في العمرة والحج يعني طبعا يدخل مكان يعني يستتر فيه ويتجرد من جميع الملابس ويلبس إزارا ورداء. الإزار والرداء كل واحد منهم عبارة عن ثوب مستطيل مثل هذا، ثوب مستطيل ممكن يعني أي ملاءة أو أي ثوب يعني قماشة يعني كبيرة مستطيلة هكذا، فواحدة يلصها على النصف الأسفل والأخرى يضعها على نصفه الأعلى فقط، يعني يكون هذه هي ثياب المحرم. وطبعا بعد ما يتحلل من الإحرام يرجع مرة أخرى ويلبس اللباس. وطبعا من ضمن الحكم يعني في هذا اللباس يعني توحيد المسلمين في الزي في هذا الموسم، حتى لا يكون هناك يعني فرق بين غني وفقير، كل الناس يعني في ثياب واحدة بسيطة يعني سهلة يعني يسهل على أي إنسان بإذن الله تعالى أن يبتدي الإزار والرداء، أي قطعتين قماش من أي لون كانت من أي شكل كانت، قطعتين قماش ويلف واحدة على نصف الأسفل وقطعة قماش يضعها على نصف الأعلى، وكذلك يعني لتذكير الناس بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يعني يكون تجرد من معظم ملابسه، ويعني هذا يذكر يعني الناس بوقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى حفاة وراثة غلا من قيمة. طيب، قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلعه على الحدود، وصف المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد خف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل يلبي صلى الله عليه وسلم حتى استلم الركن بمحجنه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني وهو راكب الناقة القصواء، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن واستلم الركن من الحجر الأسود بمحجنه، يعني عصا كانت في يده صلى الله عليه وسلم، عصا قصيرة أو صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم مس بها الركن اللي هو الحجر الأسود. وطبعا يعني من السنة في الطواف إذا استطاع الإنسان أن يمس الحجر الأسود، إذا استطاع أن يقبله قبله، وإذا لم يستطع مسه بيده أو مسه بشيء في يده، بعصا في يده أو شيء من هذا إذا استطاع. ولكن يعني لا يزاحم يعني بحيث يؤذي المسلم. إذا تمكن المسلم يعني من تقليل الحجر الأسود هذا من السنن. والحجر الأسود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو حجر من أحجار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن الحجر الأسود هذا الحجر حجر من أحجار الجنة، وهذا الحجر يعني مكانه معروف في الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقبله. وعمر رضي الله عنه قال للحجر الأسود، قال أنا إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يعني تقدير الحجر الأسود ليس فيه يعني تعظيم الحجر ولا شيء، ولكن اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبل هذا الحجر الذي هو حجر من أحجار الجنة، وقد مسه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والحجر مسه النبي صلى الله عليه وسلم ومسه قبله الأنبياء الذين حجوا هذا البيت الكريم. وقد حج هذا البيت الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حجه موسى عليه السلام، وزاره إبراهيم عليه السلام، وإسماعيل ونوح وصالح وهود وغيرهم، كما جاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حج هؤلاء الأنبياء وزيارتهم بيت الله الحرام. الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حج الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام، وإنما رفع إبراهيم عليه السلام القواعد، كانت موجودة القواعد من بسرة، وإبراهيم عليه السلام رفع القواعد وأعلى البناء، لكن أصل البناء كان موجودا من أيام آدم عليه السلام. طيب، قال فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون. قال وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجل متوشحا بالسيف. يرتجل وجد يعني بحر من بحور الشعر، او وزن من اوزان الشعر، يعني هو اسهل الاوزان او اقرب الاوزان الى النثر يعني والكلام العادي. فكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يرتجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم متوشحا بالسيف، يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. كان تجد هذه الأبيات وعليه مستنصر، وصحواها يعني أنه يعني يدعو المشركين إلى التخلية بين النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يريد ألا يصب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن البيت، ويعني يخبر عن إيمانه بالصحف التي أنزلها الله تعالى على رسوله، يريد إيمانه بالقرآن الكريم، ثم يقول إن خير القتل بأن خير القتل في سبيل خير القتل القتل في سبيل الله، اليوم نضربكم على تنزيله. اليوم يضرب المسلمون المشركين على تنزيله، يعني يتمنى أن يقع قتال بين المسلمين والمشركين بسبب القرآن الكريم، لأن المشركين يعني لا يؤمنون بهذا القرآن ويريد أن يقاتل المسلمون من لا يؤمن بهذا التنزيل، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. يزيل الهام يعني يزيل الرؤوس عن الأجساد، ويذهل الخليل عن خليله يعني يفرق بين الأخلاء بقتل بعضهم يعني وفرار بعضهم شيء من هذا القبيل. نعم، أيضا ما شاء الله جزاك الله. قال وفي حديث أنس رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشأن. عمر رضي الله عنه كان ينكر على عبد الله بن رواحة أنه ينشر الشعر في هذا الموضع يعني في المسجد الحرام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلا هو أسرع فيهم من نضح النبي. يعني الشاة أشد على المشركين من إيه؟ من الرمي بالنبال. الشعر أشد على المشركين من إيه؟ من نضح النبي، يعني من الرمي بالنبال. وذلك أن العرب يعني كانت تعرف الكلمة في موقعها، وكانت الكلمة يعني في الأشعار في الجاهلية لها يعني أثر عظيم. ممكن كلمة يعني ترفع قبيلة من القبائل، وكلمة يعني تحط من شأن قبيلة من القبائل وتجلب لها يعني العار وكذا. كانت الكلمة في الهجاء وفي المدح لها قيمة يعني كبيرة. ولأجل هذا يعني مثلا لما ضم قصيدة في 100 بيت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والأعشى كان يعني كبار شعراء العرب في الجاهلية، فلما يعني أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يعني ينشده هذه القصيدة من 100 بيت، فعرض عليه المشركون أن يعطوه بكل بيت بعيرا ويرجع. مشرك قريش يعني ذهبوا إليه وعقدوا معه صفقة، قالوا يعني نعطيه بكل بيت بعير وترجع ولا تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتكتم إيه هذه القصيدة. فقبل والعياذ بالله تعالى يعني حرم وإيه، وقبل يعني هذا العبد أن يأخذ 100 بعير بدل من أن يذهب إلى الملك فصار يمدحه بهذه القصيدة، فأعطاه 100 بعير. ف يعني فسقط وهو راجع بهذه الإبل، أعطوه 100 بعير يعني حالا يعني، فأخذها وهو راجع بها، سقط من فوق بعيد منها وركله برجله في بطنه فقضى عليه، يعني كان هلاكه على يد هذه الإبل التي أخذها عوضا عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت قريش يعني تعلم يعني منزلة الشعر، فالشعر سواء في المدح أو في الهجاء كذلك، أو في الهجاء يعني كذلك أيضا كان له يعني أثر كبير. يعني كان مثلا قبيلة يعني قبيلة يقال لها إيه بنو أنف الناقة، بنو أنف الناقة، فكانوا يعيرون بهذا اللقب بنو أنف الناقة، فكانوا يعيرون بهذا اللقب، ويعني من أجل أن العرب كانوا يعيرونهم بهذا كانوا لا ينتسبون إلى جد من هذا، ينتسبون إلى جد على أنف الناقة دي فرع من قبيلة أكبر. كان الواحد منهم يستحي أن يقول إنه من أنف الناقة، يقول انه من قبيله كذا. زي مثلا احيانا مثلا ممكن مثلا بعض الاحياء مثلا او كذا يكون مثلا واخد سمعه مثلا مش طيبه، او بعض المدن او كذا، فالثاني ينتسب الحاجه الاكبر، يعني مثلا حي مثلا في مدينه او مدينه كذا او دوله كذا او شيء. فهو كان يعني لا ينتسبون الى اي قبيلته، ينتسب بنو انف الناقه، انف الناقه كانوا ينتسبون يعني الى قبيله يعني اكبر، قبيلة من العرب. على أكثر قصة يعني استطراد في مسألة يعني أهمية الكلمة، يعني يعني كانوا يعيرون بهذا اللقب، حتى قال شاعر من الشعراء يعني في مدحهم قال: إيه قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. فلما قال هذا البيت صاروا إيه يفتخرون بالانتساب إلى أنف الناقة. فلما قال إيه هذا، قال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. من يوم ما قال هذا البيت خلاص صاروا يفتخرون بأنهم من بني أنف الناقة، ويعني يتشرفون يعني بهذا النسب يعني. نعم، الذنب ديل الناقة ديل الأنف وهكذا. يعني المقصود أن الكلمة كان لها وقع كبير عند العرب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهو أسرع فيهم من نطح النفس. الشعر يعني يعني أشد إيلاما لهم من ضربات الإيهام في أجسادهم. نعم، هذا عقوبة يعني معجلة من الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يعني إذا أساء يعني قد تعجل له العقوبة وقد تؤجل له، هذا يعني عجلت له العقوبة. أحيانا الإنسان يعني يفعل شيء يعني يستحق العقوبة، وتأتي العقوبة إيه عاجلة، يعني أحيانا يظلم الإنسان وكذا اتجاه العقوبة على الظلم العاجلة، وأحيانا تؤجل هذه العقوبة وقد يعفو الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا المشرك لا يعفى عنه الله تعالى، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. المشرك يعني عقوبته لابد أن تحل به، لكن قد تعجل وقد يعجل شيء منها، قد هذا يعني عجلت له عقوبته، يعني ليكون عبرة لغيره. فقال: ورمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 3 أشواط، فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، يعني أقوى وأشد بأسا من كذا وكذا. فيعني المشركون رأوا المسلمين يرملون ويرفعون أصواتهم بالتلبية ويرملون بقوة ونشاط، فيعني كان في هذا إغاظة للمشركين وخيبة يعني الهم يعملون. قال: ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، هذه مناسك العمرة، العمرة مناسكها يعني يسيرة جدا، عبارة عن الإحرام من الميقات، ثم يحرم عندما يصل إلى الميقات ويذهب إلى مكة، فيطوف بالبيت 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط أيضا، سعي بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا الشوط من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا 7 أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. فإذا انتهى من السعي 7 أشواط حلق شعره أو قصره، وبهذا تكون قد تمت العمرة، لأن العمرة كلها عبارة عن أن يحرم من الميقات يذهب إلى الكعبة يطوف بها 7 أشواط، وبعدين يذهب إلى الصفا والمروة يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وبعدين ينتهي الشوط 7 عند المروة يحلق شعره أو يقصره، ويكون بهذا قد تمت عمرته. وطبعا يتخلل بالعمرة لبعض المستحبات يعني تتعلق بصفة الطواف الرمل والاتباع وكذا، صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم، الشرب من زمزم وكذا، هي يعني المستحبات للعمرة، هذه يعني الأساسيات، يعني الأمور التي تكون بها العمرة مجزئة هي الإحرام والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، هذه تكون العمرة قد تمت. يعني العمرة كلها تستغرق يعني ممكن ساعة أو ساعتين أو كذا، حسب يعني الزحام أو قلته أو حسب بسرعة الطواف يعني كذا، بس يعني طبعا يستغرق يعني جزء من يوم، يعني لو كان يعني الوقت في ازدحام مفيش كذا، ممكن يعني حدود ساعتين أو كذا يكون منتهي يعني. طبعا الحلق افضل، حلق النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، وبعدين اخر مرة قال والمقصرين، وقال تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين محلقين رؤوسكم ومقصرين، برضو قدم الحلق على التقصير، هذا أفضل. طبعا الحلق هنا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتقرب إلى الله بحلق شعره، قرب إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا شعر الرأس وليس المحلق. نعم نعم. كم مرة العمرة؟ يعني واجب على الإنسان مرة في العمر، مرة في العمر، ويمكن أن تكون هذه المرة مع الحجة، مع نفس السفرة التي سيسافر فيها للحجة في الإسلام، يمكن أن يعتمر فيها أيضا عمرة في الإسلام مع نفس الحجة، يسمى حج التمتع أو حج القران، يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة اللي هي نفس سفرة الحج، هذه تجزئه إن شاء الله، ويمكن طبعا أن يخصها بسفرة مستقلة. لكن طبعا كل ما استكثر الانسان من العمر فيها يعني اجر عظيم باذن الله تعالى، كل ما استكثر الانسان منها وتقرب الى الله بها فهي من اعظم القربات التي يتقرب بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى. الله اعلم. طبعا فات وجوب العمرة فيها خلاف طبعا بين الفقهاء وكذا، وقول بوجوب العمرة مرة في العمر مذهب الإمام أحمد رحمه الله الخير. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حج عن أبيك واعتمر، يعني أكثر من حديث فيها الأمر بالعمرة، وقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، برضو الأمر مثل وأتم الحج والعمرة لله، وقوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، نحو هذا من يعني الأدلة التي فيها الأمر بالعمرة. أخذ منها أحمد العمرة والجدة مرة في العمر، يعني أكثر العلماء قالوا أن العمرة سنة، ممكن أنها سنة، ممكن أنها مثل حج حجة إفراد تجد يعني. ليس إجماعا، الإجماع طبعا يعني مفيش خلاف، لكن هذا في اختلاف يعني. الجمهور لما أكثر من العلماء الجمهور الجمهور قالوا أنها سنة نعم، بس لكن من جهة الأدلة يعني الأدلة في الوجوب أقوى نعم. نعم. لا لا حرج لو كان يعني قريب من مكة ويريد أن يعتمد يعني كل شهر مرة كل أسبوع مرة وكل يعني لا حرج من فضل الله يعني يؤتيه من أسبوع. نعم. دي طبعا احنا نسأل كيفية الجمع بين العمرة والحج، دي طبعا هتدخلنا في يعني تفصيل يعني صفة الحج وكذا، بس على كل حاجة يعني في نوع الحج ثلاثة أنواع، حج إفراد حج قران وحج تمتع، في هناك يعني نوعان من أنواع الحج، أنواع يعني كيفيات أو هيئات يعني لأداء الحج، ثلاث هيئات وكيفيات أداء الحج. ففي حالة حج القران وحج التمتع في هذين النوعين يجمع الإنسان بين العمرة والحج، وذلك أنه عندما يصل إلى الميقات يعني يلبي يقول إيه لبيك اللهم بحجة وعمرة، إذا أراد الإنسان أن يحج قارنا يقول إيه لبيك اللهم بحجة وعمرة، ده اللي هيحج إيه قارن، والذي سيحج متمتعا يقول لبيك اللهم بعمرة، فيكون رايح للحج بس يقول إيه لبيك اللهم بعمرة، الذي سيحج متمتعا. صفة حج التمتع على كل حال يعني الإنسان أولا يصل إلى الميقات ويقول لبيك اللهم بعمرة، ثم يذهب إلى مكة فيطوف بالكعبة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق شعره، ثم يحلق شعره ويقصره، لكن هنا سيكون التقصير أفضل لكي يحلق في الحج. سيكون التقصير في حالة حج التمتع، التقصير في العمرة أفضل لتأجيل الحلق إلى الحج، يبقى له شيء يحلقه في الحج. ويتحلق، وبعدين يظل مقيما في مكة حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة هو المعروف بيوم التروية، طبعا هو كان بعد ما حلق من العمرة أو قصر كان تحلل من العمرة ولبس ثيابه ويتطيب ويفعل يعني كل شيء من محظورات الإحرام يحل له وخلاص. وبعدين يجي يوم ثمانية يرجع يتجرد من المخيط مرة أخرى ويلبس ملابس الإحرام في اليوم الثامن ويحرم للحج من مكة. يبقى لما وصل إلى الميقات أحرم بالعمرة وقال لبيك اللهم بعمرة، ولما يجي يوم الثامن يقول لبيك اللهم بحجة ويحرم للحج من مكة. ويؤدي مناسك الحج طبعا يوم الثامن، بعد كده يذهب الى منى ويصلي بها يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعدين يعني بعد ذلك يذهب الى عرفات في اليوم التاسع ويصلي بعرفه الظهر والعصر جمعا مقصرا بدون تقديم، ويظل بعرفه لغايه غروب الشمس، وبعدين يتجه الى مزدلفه ويصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بها، ثم يصلي بها الفجر ايضا في مزدلفه، طبعا هذه كلها اسماء اماكن. وبعدين بعد صلاه الفجر في مزدلفه اللي عند المشعر الحرام في اليوم العاشر هيكون، يتجه الى منى، يكون هذا اليوم اللي هو اليوم العاشر يوم الحج الاكبر، يتجه فيه الى منى فيرمي جمره العقبه و يعني ينحر هديه، يكون معه هدي ينحره يسبح من الغنم او من حر الابل، وبعدين يحلق شعره ثم يذهب الى مكه ويطوف طواف الافاضه في اليوم العاشر، وبعدين بعد ذلك يرجع الى منى ويبيت فيها ثلاثه ايام، لان هي ليله 11 وليله 12 وليله 13، في كل يوم من هذه الايام يعني بعد الزوال يرمي الجمرات الثلاثة، كل جمرة بسبع حصوات. وبعد ذلك يعني بعد نهاية اليوم الثالث يطوف طواف الوداع ويصلي الصلاة. هذا المختصر في العمل. I'm planning on making Michael chair. Anybody else here join me? Can we do it together? أخنا عنده رغبة يعني دنيا لحد الخطة وكذا إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يعينك يعني على تحقيق هذه الرغبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني من حج فلم يرقص ولم يفسق رجع من بلاده كيومي ولدته أمي. الذي يحج يعني لا يرقص ولا يفسق, والرفث يعني الكلام الفاحش ولا يفسق يعني رجع من جنبه كيوم ولدته امه. ويقول صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الحج طبعا في فضائل عظيمه جدا وركن من اركان الاسلام ان شاء الله. فنسال الله تعالى ان يعينك وترجع من سعيد ان شاء الله باذن الله. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. لا اعلم الله اعلم. طبعا مش ممكن الانسان يكون عنده يقين, انا الانسان عنده رجاء بس يعني يكون عنده رجاء يعني ان يغفر الله تعالى فنتجسم يعني رجاء ان شاء الله يمكن نرجو يعني يغفر الله يعني هو طبعا يقين ان اذا قبلت غفر يعني هو طبعا يعني يكون الانسان يجزم نفسه بان حجته مقبوله ومبروره وان يعني لم يفسق ولم يرفض يعني طبعا الله اعلم انا لا ادري يعني. نبحث عنه ان شاء الله نبحث عنه بس على كل حال يعني الاحاديث الصحيحه يعني تفيد ان الانسان إذا حج يعني غفرت له ذنوبه ورجعت يوم ما هدف أمه ومعود للجنة هذا ما ثبت في أحد الكتب. نعم نعم طبعا أخونا يا سلام بالنسبة للتوبة والاستغفار وكذا. طبعا الذنوب يعني نوعان, الذنوب بين العبد وربه والذنوب يعني بين العبد والناس يعني يتعلق بها حقوق للخلق. فإذا كانت المعصية يعني في حق لله سبحانه وتعالى فقط فبإذن الله تعالى إذا استغفر الله تعالى وتاب إليه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له هذا. لكن إذا كانت المعصية يعني يتعلق بها حق من حقوق الخلق فهنا في المعصية فيها حقين برضه, حق لله الإنسان إذا ضرب آخر أو ظلمه أو أخذ ماله أو شتمه أو وقع في أي, هذه برضه فيها معصية لله وهذا شيء الحق لله. وفيها حق للعبد الذي يعني وقع في عرضه يعني اغتصب من له ولا ضربه ولا سفك دمه. فهنا في هذه الحالة يعني إذا تاب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى الله تعالى يغفر حقه سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه يكون يعني تعدى حدود الله. لكن يتبقى حق المخلوق, حق المخلوق يعني لابد وان يعيده اليه اذا كان مالا يعني اخذ منه ان يرد اليه هذا المال. اذا كان اعتداء يعني عليه مثلا في بدنه او كذا اما ان يقتص منه او يعوضه او يستسمحه وهكذا. لكن بس في مساله يعني اذا كان قد وقع في عبده يعني ذكره بسوء في غيابه فهنا اختلف العلماء هل يعني يلزمه ان يتحلل من هذه المظلمه بحيث يروح للانسان يقول له والله انا قلت عنك كذا وكذا وذكرت بسوء ولا يعني لا يجب هذا. فمن العلماء من قال لا بد ان يذهب اليه ويقول له انا وقعت في يعني في عرضك او ذكرتك بسوء او قلت عنك كذا. لكن يعني اكثر العلماء قالوا يعني لا يفعل هذا لانه اذا فعل هذا يعني أساء إليه زيادة يعني لأنه إذا بلغه بهذا يعني أحزنه وأساءه ربما لم يسمعه بهذه الكلمة التي قالها وأساءها في حقه. فإذا يعني أبلغه بها يعني ظنه وآذاه بسماع هذه الكلمة لا يكون هذا اعتذار بل يعني يكون عين زيادة في الإساءة. فقال يعني يكون يعني من التوبة أن يذكره بخير في نفس المجالس التي ذكره فيها الرسول. هذا هو يعني الأصح في هذا، أن الإنسان إذا كانت معصيته في حق آدم لأنه يعني اغتابه وذكره بسوء في غيره، فتكون التوبة بأن يذكره بخير عند نفس الأشخاص الذين ذكره بسوء منهم. يعني هو راح مثلا لزيد وقال له مثلا عمرو فيه كذا وكذا وذكره بسوء، فيروح برضه لزيد بعد أراد أن يتوب ويقول له والله إن عمرو فيه كذا وكذا من الخير، واتضح أن الذي قلت لك يعني ليس بصحيح وكذا، ويحاول أن يدفع عنه ويذكره بخير عند نفس الأشخاص الذين أساء ذكره بسوء عندهم. كل إنسان يعني استدان دينا وكان في نيته يعني أن يؤدي هذا الدين إلى أصحابه وكذا، ولكن يعني توفي قبل أن يؤدي هذا الدين. فالجواب أن جاء حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أخذ أموال الناس يريد أداءها يعني أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها يعني أتلفه الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان إذا أخذ أموال الناس وهو عنده عزيمة ونية صادقة أن يؤديها إلى أصحابها في الوقت الذي حدده وكذا، فإن الله سبحانه وتعالى سيعين على أدائها. وإذا أخذها يريد أن يضيعها وأن يستهلكها ويجحدها، فإنه يعني يعرض نفسه لأن يهلكه الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة يعني من الجواز أن الإنسان إذا كان يعني لم يفرط في شيء، يعني أخذ الدين وكان يعني عازما على الأداء في الوقت، وأخذ أيضا الأسباب من جهة الوصية برضه من ضمن التفريط، الإنسان لا يوصي من عليه، لا يكتب وصية من عليه ديون مثلا لفلان وفلان وكذا، ويشهد بعض الشهود أو يخبر أهله مثلا وكذا حتى يؤدوا هذا الحق عنه بعد وفاته، فإذا كان هو برضه يعني فرط في هذا وأهمل أنه أخذ الدين ولم يشهد عليه أحدا ولا كتبه ولا يعني أخبر أهله ولا أوصى ولا أي شيء، فيكون هنا متسببا في ضياع هذا الحق، قد يعني يلحقه الإثم وعقاب إذا مات على هذا. لكن إذا كان الإنسان يعني تدان هو عازم على الوفاء وأخذ يعني بالأسباب المهينة على ذلك، و يعني أشهد الشهود أو كتب كتابا أو يعني أعلم أهله وأوصاهم حتى يؤدي الحق الذي عليه وكذا، ثم مات إن شاء الله يعني يرجى بإذن الله تعالى أن يعفو الله تعالى عنه، أن يؤدي عنه لأنه غير مفرط في هذه الحالة، غير مفرط في هذه الحالة ما دام يعني أخذ من الأسباب، فإنه بإذن الله تعالى غير مفرط يرجى أن يعفو الله تعالى عنه. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم كان علي بن مريم. نعم نعم أحسنت. هذا حديث صحيح، حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه ديناران، مات عليه دين عليه ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المدين، قال صلوا على صاحبكم. فالصحابة رضي الله عنهم يعني تأثروا بهذا وكذا، فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، قال إيه هما علي يا رسول الله، ديناران الذين كان عليه، قال إيه هما علي يا رسول الله. فلما قال أبو قتادة هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال ما فعلت الديناران؟ مثلا إذا كان سأل أبو قتادة ما فعلت الديناران؟ قال أديتهم عن ثم قال فإذا يعني الدين شأنه عظيم، الإنسان إذا استدان عليه أن يأخذ يعني بالأسباب حتى لا يضيع الحق على أصحابه، يعني يأخذ بالأسباب، يكون مثلا يوصي أهلهم، يكون عنده مثلا شيء يباع إذا مات مثلا يبيعوا شقته أو غيره كذا، وأدي الدين الذي عليه أو كذا، يعني يأخذ بالأسباب حتى يؤدي الدين إلى أصحابه. لا كل هذا يقول يسأل يعني الإنسان إذا كان يعولد وتكاليف العلاج يعني باهظة وليس عنده تأمين يعني يدفع عنه وكذا وعجز يعني عن سبب تكاليف العلاج يعني على كل حال يعني الأصل يعني كما ذكرنا الإنسان عليه أنه يعني يجتهد في سداد الديون قدر استطاعته ويبذل يعني كل ما في وسعه إذا عجز يعني يجتهد أن يستسمح يعني صاحب الدين أو يطالبه يعني بإسقاط شيء من الدين أو كذا يعني لا يترك الإنسان يعني شيئا في وسعه إلا ويبذله لأن أمر الدين يعني أمر عظيم ولكن يعني إذا حصل مثلا كان في ظرف يعني كان مؤثرا يعني ليس عنده يعني أي وسيلة بذل كل ما في وسعه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يعلم يعني إذا كان الإنسان فعلا يعني قصر أو أهمل أو تعدى ولا يعني بذل كل ما استطاع إن شاء الله نتوقف هنا إن شاء الله لأنه دخل يعني وقت العشاء إن شاء الله نتوقف عند هذا الموضع نكمل في الدرس القادم إن شاء الله إن شاء الله نفيه سؤال وسؤال يمكن أكثر إن شاء الله نختم تفضل نعم الحلق المقصود به اللي هو استعمال الموسى الموسى اللي يسمونه الموسى يعني في إزالة الشعر بالكامل من إزالة الشعر بتعبوها عالكبيرة يعني وأما التقصير فهو يعني أن نستعمل المقص فيقصر يعني اللي هو يأخذ بعض الشعر يخفف يعني الشعر ويترك بعضه هذا هو التقصير الحلق يعني أفضل في الحج في الحج والعمرة الحج الحلق أفضل لكن طبعا في غير الحج والعمرة لا يستحب يعني الإنسان أن يحلق شعره هم بعض الناس يعني مثلا يواظب يعني على الحلق في غير الحج والعمرة أو كذا هذا ليس من السنة يعني إذا كان يعني داوم عليه إذا فعله مرة أو شيء يعني هو جائز أن ينصف قال إيه يعني احلقوه كله أو اتركوه كله لما رأى الصبية حلقوا بعض شعره وتركوا بعضه قال احلقوه كله أو اتركوه كله هذا يدل على إيه جواز الإنسان يحلق شعرا كله أو مطلقا كله لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج قال إيه فيما هو مستحليق الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج فيما هو مستحليق علامتهم من دائما يعني أنهم دائما يواظبون على حلق رؤوسهم باستمرار يعني يرون حلقين الرؤوس يعني الخلاصة يعني أنه يكره أن الإنسان يداوم على حلق الرأس في غير طبعا من النسك لكن إذا حلقه مرة أو في بعض الأحيان على اختراف متباعدة أو كذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. خلينا نسأل يعني عن تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم، المأثم هو الإثم المغرم الغرب والدين، لماذا يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هم يعني هم يعني فيه أذن للإنسان في الدنيا وفي الآخرة كذلك فمن الإنسان كان يتعوذ بالله تعالى من الدين لأن الدين يعني فيه هم للإنسان يعني وذله قلق باله وشغل باله كذا في الدنيا وكذلك أيضا فيه يعني وعيد في الآخرة يعني إذا مات الإنسان لم يؤدي هذه الديون فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ لكن يعني في نفس الوقت إذا الإنسان يعني استدان وعنده يعني في حدود ما يستطيع أن أن يؤديه أو كذا بإذن الله يكون معفوا عنه إذا أخذ يعني بالأسباب اللازمة لأداء الدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا مثلا يستثلث يعني شيء من المال ويعد أصحابه إذا وكان يستثلث النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسلمين يعني أكثر في بيانات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لمصلحة المسلمين وكذا كان يعني أحيانا يأتي أحد يطلب عطاء ولا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه يقترض من احد ويعطيه ثم بعد ذلك يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم القرض الى صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض ما يعلم يعني باذن الله تعالى انه في حدود يعني ما يستطيع ان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي هذا كان دين برهن برضه ايه يعني الدين اذا كان برهن يكون الحق ايه مضمونا لصاحبه انه يعني اذا حصل انسان مات فيباع الرهن يسترد صاحب الحق حقه هذا إن شاء الله يعني لا حرج فيه.